الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس إذا سمحتوا من الأستاذ عماد، ياريت الأخوة اللي قاعدين نوزع عليهم مختصر من هذا البحث، بحث الزكاة. أستاذ عماد موجود ما؟ الآن بين يديكم أو بين أيديكم شو؟ إيه شو نعمل؟ تبستني في 500 زلمة بس أحكي معهم، بحكي مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الآن بين أيديكم حيصير هذه الورقات، ورقتين بحث مختصر جدا في الزكاة. أنا حبقراهم الآن قرائي، هو حيكون بين أيديكم، وبعدين يلي له أي سؤال عن الزكاة وما مر جوابه بالأوراق ممكن أنه يسألني. بداية البحث مكتوب ملاحظات. هالبحث أربع ورقات، يعني ما بيخليني أنا أنه عالم من علماء الزكاة، بس بيعرفني شيء عن الزكاة. فمكتوب ملاحظات أربعة. واحد، للاستزادة يمكن مراجعة كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، كتاب الفقه الإسلامي للدكتور وهبي الزحيلي. دكتور وهبي الزحيلي له كتاب مرجع مطبوع بدار الفكر، مؤلف من 11 مجلد في الفقه الإسلامي وأدلته عن المذاهب الأربعة. أنا بتمنى الإخوة اللي يعني ابن باع بالقراءة، كل واحد يقتني هذا الكتاب حطه بمكتبتك. أنت ما حتقرأ كله، بس مثلا احتجت لمسألة بالعدة، مثلا أحكام العدة، الجزء الأخير في فهرس إلى الكتاب، تفتح العدة بيقول لك مثلا الجزء السابع صفحة 1212، تفتح تقرأ. مثلا أحكام التيمم بالفهرس، شوف تيمم، تفتح الجزء الثاني صفحة 220 مثلا، وهكذا. يلي الأخوة اللي إله باع بالقراءة، إذا بده يشتري كتاب فقه مرجعي يبقى عنده في البيت، هذا الكتاب لا يقرأ، بس بقال لما بتحتاج مسألة تفتح له مرجع اسمه الفقه الإسلامي وأدلته، مكتوب أول شيء للدكتور وهبي الزحيلي. فإذا بدك تستزيد بأبحاث الزكاة كمان طلع بهذا الكتاب. وفي كتاب للدكتور يوسف قرضاوي، هذا هو الكتاب، اسمه فقه الزكاة، هو عبارة عن رسالة دكتوراه، هو قدم الدكتور يوسف قرضاوي في فقه الزكاة. بعض العلماء يعني المتخصصين يقولون يعتبر الدكتور يوسف القرضاوي من المجتهدين في بحث الزكاة، لأنه الحقيقة في كلام دقيق يعني، وعن المذاهب كلها يعني الموجودة. طيب، اثنين، عبارات هذا البحث اللي بين إيديك الورقات مكثفة ومضغوطة، لزيادة التفصيل يراجع من العلماء من تثق بعلمه وتقواه. ثلاثة، مبحث الزكاة عموما يعتمد على قاعدة اسمها مراعاة مصلحة الفقير. هلا هو كلام مهم، انت في عندك مسألة متعلقة بالزكاة حتسألني، حبجاوبك انا، حتسأل شيخ ثاني وبجيب لك الدليل، حتسأل شيخ ثاني يجيب لك دليل وجاوبك جواب ثاني، تسأل شيخ ثالث يجيب لك دليل وجاوبك جواب ثالث. في مبحث عريض بالزكاة اسمه مصلحة الفقير، انت على انه شيخ بدك ترد على الشيخ اللي بيجيب لك جواب فيه مصلحة للفقير اكثر. يعني حتسألني انت هلا سؤال انه انا في عندي كذا كذا، قديش بدي ادفع زكاة؟ بدي اقول لك 10% مثلا. تسأل شيخ ثاني الا 5%، تسأل شيخ ثالث الا 2.5%. مصلحة الفقير انه وحده بس، مصلحتك انه لانه لا، هي العشرة مصلحتك، لانه بكرة كله بتلاقيه بالاخرة. على كل الاحوال، هو الانسان يعني بيحب تبع الاثنين ونص. في بحث عريض أو قاعدة عريضة اسمها مصلحة الفقير، إذا وجدت أكثر من قول في المسألة فاختر القول الذي فيه مصلحة الفقير. أربعة، المكتوب في هذا البحث أحكام عامة، لكن هناك بعض الأحكام الخاصة يراجعها أصحابها من العلماء، إذ إن الفقه كالطب وعلم الأديان كطب الأبدان. هلأ في شغلة، بتجي أنت بتسألني سؤال بجاوبك جواب، خلي يجي غيرك يسأل نفس السؤال ونفس الحالة بغير أنا الجواب. مثل الطبيب بالضبط، بيجي واحد معه ارتفاع ضغط بيعطيه دواء، بيجي واحد تاني معه نفس شدة ارتفاع الضغط تعطيه غير دواء، لأنه في معطيات عامة بجسم الثاني غير الموجودة بجسم الأولاني. عشان هيك الطب لا ينقل، يعني ما بصير واحد إذا رفيقه واجع راسه يقول له خذ والله ابن حلال جبته والله جابك، أنا مبارح كنت عند الدكتور واجعني راسي أعطاني الدواء، ما بصير تعطيه. الطب لا ينقل، مو شغلتك. والفتوى لا تنقل، هي شغلة كمان مهمة، الفتوى لا تنقل. يعني ما بصير إذا حماتك عندها مشكلة فقهية إلا لحماتك والله يا حماتي أنت بنت حلال، أنا وياك القلوب على بعضها. أنا نفس الحالة سألت الشيخ أم هيك جاوبني. إذا تجيني حماتك تسألني نفس السؤال بجوز غير للجواب. شايف الفتوى لا تنقل، هي واحدة من مشاكل الفتاوى العامة اللي بتصدر مثلا هيك أفا منبر أو على فضائيات أو بالإذاعة، ماشي؟ لأنه الفتوى بتخص اللي سأل بس ما بتخص كل السامعين. السامعين الآخرين يعني هيك بس بيتعلموا شيء، بس الفتوى بتختلف من شخص إلى آخر. طيب، تعريفها للزكاة: هي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصة في زمن مخصوص. قلت لكم مرة أنه كلمة مخصوص تمشي مع التعريف من أوله إلى آخره، معناته الزكاة شيء مضبوط، لا على البركة ولا على التيسير ولا واحد دول أنا بدفع وما بعرف، ما بعد أخي، ما بحب عد. لا، الزكاة لازم تعد، بس تدفع زكاتك بعدين شو بدك تنفق بدون عد مثل ما بدك. حكمها: الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرض فاعلها يثاب وتاركها يعاقب، وهي حق للفقراء وحماية لأمواله. دليلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وإيتاء الزكاة. متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، يعني أصح الأحاديث. وآيات كثيرة في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. على من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب، هلأ بنقول شو معناته النصاب، ملكا تاما ولو صغيرا أو مجنونا. هلأ هون في كلمة كثير مهمة بهي لو صغيرا أو مجنونا. مرات في يتيم مات أبوه بس تارك له 10 مليون، في أيتام أبوه زنجيل، هذا لا في 10 مليون محطوطين بحسابه بالمصري، هل يتيم هل يجوز أنك تعطيه أنت زكاته؟ لا، زنجيل هذا اليتيم. طيب، هل يتيم عليه زكاة؟ عليه زكاة. مين بيدفع عنه الزكاة؟ الولي تبعه أو الوصي تبعه 2.5%. طيب يا أخي، بركي أبوه تارك له مليون، إذا بدنا ندفع 2.5% من هون لعشر سنين 25,000 هدول، لا قديه 250,000، مهم؟ إذا تارك له مليون لعشر سنين 250,000 بكون دفعنا، 20 سنة 500,000، نص راحوا المصاري، هيك بيصير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. إذا ما تاجرت له فيه بتاكله الصدقة. طيب، شان هيك هلأ إذا مرة مسكينة ميت جوزة وما عندها مين ننفق عليها ومع بس مليون لرسول، بتدفع زكاة؟ تمام، تدفع عليك، واليتيم دفع زكاة. طيب بتروح خطية، بتروح هي عم تاكل تشرب منه، نحن منعينا لهي المرأة، هي غنية الحقيقة بهالمليون، منعينا نحن على إدارة هالمليون، بنقول لها يا خالي تعي لقلي هذا المليون معي، إذا بدك شغلي مع الناس عم نخاف بيروحوا، حطوا ببنك ربوي يا أخي حرام الربا، حطوا ببنك إسلامي عم يعطونا من الجمل إدنه. طيب يا خالي حنشتري شقة سكنية بمليون باسمك بريف من أرياف مدينة دمشق، ومن أجرها كل شهر لعائلة 6,000 فرقة 7,000 فرقة تاكلي فيهم أنت، المليون بقي محافظ عليه وباسمك وزاد حقه البيت وعم يجيك 6-7,000 كل شهر. اي نعم. وهلأ ما بتدفعي زكاة، عرفتوا علي؟ يعني في ناس المعونة تبعهم مو بالمصاري، المعونة بالتفكير يعني. وهذا ما بال أقوام لا يفطنون جيرانهم، تعلموا الفطنة، يعني هذا دين الفطنة، تعلموا كيف يتصرف، هذا دين. طيب، إذا والمجنون كمان عليه زكاة. مرات مجنون بيكون الأب أبوه مثلا تارك له شيء مبلغ من المال عشان بعد وفاة الأب ينفق على المجنون، كمان في عليه زكاة. حكم مانع الزكاة في الآخرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبان، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني طرفي الفم، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. حديث عند البخاري. هذا بالآخرة هيك عقوبته. طيب بالدنيا بالحكم الإسلامي اللي ما بيدفع زكاة يأخذ منه القضاء الإسلامي الزكاة قهرا غصبا عنه ويعاقبه بغرامة مالية فوقه تصل إلى شطر ماله نصفه، وقد يقرر القاضي حبسه لأنه أضر بنفسه في الدنيا والآخرة وأضر بعباد الله تعالى. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة أربعة: أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه، فالمال الذي تشغله لغيرك مو إلك. هلا أنت إذا أعطيتني مليون لشغل لك ياهم، أنا ما بدفع المليون، مو إلي هدول، لا إلك، أنا حاططهم عيري عندي شفته. لكن مين بيدفع زكاته؟ تجب زكاته على صاحب المال وليس عليك. ولا مانع أن يوكلك هو بدفع الزكاة. يعني مرات في أشخاص إذا بدهم يشغلوا مال لحدا بيقول له بس أخي أنا، يعني بيخافوا إنه ما يدفع الزكاة الزلمة، وهو يكون عم بيشغل لواحد ما بيدفع زكاة، بيقول له أخي شوف بدك تحط معي زكاتك بس أنا بدي أدفع لك الزكاة، بدك تحط عندي ما بدك، أنت في حل وأنا في حل. ما في مانع شرعا انك توكل انت اللي عم يشغل لك مصاري، تقول له اخي انت تدفع عني الزكاه، بدفع عنك نيم ومن مصاري من مصاريك يعني، بس بيسجل لك اياهم بالحساب بالاخير. ولا مانع ان يوكلك هو بدفع الزكاه. والمال الذي استدنته كمان، انا متدين منك مليون ليره، هالمال مو الي، انا ما بدفع عليه زكاه، مو مملوك ملك تام لي عيرها، بس هذا الك مملوك ملكا تاما انت بتدفع عليه زكاه. المال الذي استدنته تجب زكاته على الدائن وليس المستدين، هي النقطة الثالثة. ونقطة كمان ثالثة: كل ما هو ليس ملكا تاما لأحد بعينه لا تجب فيه الزكاة، مثل مال الجمعيات الخيرية. مرات الجمعيات الخيرية إلى 10 مليون بالبنك تدفع زكاة؟ لا، لأنه مو ملك لحدها، ومال خزينة الدولة ومال العقارات الوقفية. الشرط الثاني في المال حتى تجب زكاته أن يبلغ نصابا، أي حدا معينا عند تجاوزه تجب الزكاة. ونصاب المال ما يساوي 85 جرام ذهب. جرام الذهب اليوم مثلا حوالي 20 دولار، هلا اليوم صار اكثر الجرام، بس قول خلينا نقول 20 دولار الجرام. اي كل من يملك مالا يساوي او اكثر من 85 ضرب 20 يساوي 1700 دولار، يعني حوالي 85 الف ليره سوري تجب عليه الزكاه. نعم، هلا هو الذهب لازم يكون 24، فهلا بهالسنه تقريبا شي 100 الف بدهم يطلعوا هذول 85 جرام. ويزيد وينقص هذا النصاب باختلاف ثمن الذهب. إذا الشرط الأول في المال أن يكون مملوكا ملكا تاما، اثنين أن يبلغ نصابا، ثلاثة أن يحول عليه الحول. الحول يعني سنة هجرية حصرا. وإذا اضطررت لحساب الزكاة حسب السنة المالية الميلادية عفوا، لأن سنتك المالية ميلادية، تصبح 2.5% 2.58%، لأن السنة الميلادية أطول من الهجرية ب 11 يوم، بما يعادل فرق 0.08%، فبصير تدفع 2.58 إذا بدك على السنة الميلادية. بس في ملاحظة هون ليك مكتوبة: لكن يخاف المرء أن يموت وقد انتهت السنة الهجرية فوجبت عليه الزكاة ولم تكن السنة الميلادية قد انتهت، أي في فترة الـ 11 يوم الفرق بين السنتين، فبيكون ما دافع زكاة هالسنة، لذا كان الصواب دفع الزكاة وفق السنة الهجرية. انتبهتوا علي شلون؟ هلأ أنا زكاتي بنهاية السنة الهجرية لازم أدفع، بس أنا مشان حساباتي مخليها على الميلادي، بين الهجري والميلادي في 11 يوم. هلأ حساب كقيمة عددية سهم طلع 0.08، بس هلأ بركي أنا متت بهال 11 يوم، كان واجب علي الزكاة وأنا ما دفعت. هلأ إذا وكلت منيح، بس مرات ما موكل، أنا ما بنتبهوا أهلي ما بيدفعوا، فبصير في مشكلة. لذلك أحسن تخليها على الهجرية، الناس كلها كثير بتحب رمضان تدفع، معناتها على الهجري بيدفع. طيب الشرط الرابع: أن يكون المال زائدا عن حاجاتك الأساسية. حاجات الأساسية هي الدار التي تسكنها، مزرعتك الخاصة، مو للتجارة حاططها، أنا بطلع أنا ومرتي وولادي، الإسلام بيقول لك هي حاجة أساسية بالنسبة لك، الله يهنيك طلع وتسيران وما بدنا زكاة منك. ومنزل المصيف كمان، إذا عندك بيت مصيف بس مو حاطه للبيع، أخي هذا المصيف إلي ولولادي، أما متى ما قلت والله إذا بيجيب لي سعر منيح بيعه وفوتت الدلالة عليه صار للتجارة تدفع عليه. ومتاعك عندك بالبيت فرش وأواعي وما شاء معلوم، ثيابك سيارتك وما شابه، ليس في شيء من ذلك زكاة إلا إذا قصد به التجارة. هلا الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها ومقدار الزكاة فيها، في عندكم جدول. الزروع والثمار بده يكون عندك 653 كيلو جرام فصاعدا، تحت هيك ما عليك، يعني اللي عنده أرض هلا مزرعة خاصة هي لإله، بس فيها مزروعات عم تطالع له شيء 1000 كيلو زيتون مثلا، هذا عليه زكاة على الزيتونات، على المزرعة ما عليه، بس على الزيتونات عليهم زكاة 1000 كيلو هذا. أما إذا عم يطلع له شيء 300 كيلو ما عليهم زكاة. إيه نعم، عنده والله يا أخي درائن كمان فوق 653 كيلو عليه، تحت ما عليه. قديش تدفع؟ 10% من المحصول إذا كان بعليا، و 5% من المحصول إذا كان مرويا. أول ما بتقطف وبتجمع الصناديق هون بتطبقهم فورا بتقيم 10%، يا من نفس الصناديق يا من حقهم. قديش حقهم؟ 10% يلي بتريده تدفعه، ما بتستنى ليحول الحول وما بعرف شو، أول ما بنحصد من قيمهم هدول 10 أو 5. الذهب والفضة ومثلهم النقود، يعني 85 جرام نصاب الذهب تدفع 2.5%، 595 جرام الفضة بتدفع 2.5%، النقود قيمة 85 جرام ذهب 2.5%، هالسنة تقريبا شي 100,000. الأنعام يراجع نصاب كل منها ومقدار زكاته عند العلماء، لأنه هذا بحث طويل الحقيقة فيها كتاب كثير. عروض التجارة كل ما أعد لبيع أو شراء أو استثمار بده يكون قيمته 85 جرام. أنا عندي بضاعة، أنا تاجر، شو شراشف، عندي شراشف ما معي مصاري بنوب صفر، كله أنا محوله لبضاعة، عندي شراشف حقهم بحق 85 جرام ذهب، يعني 100,000 ليرة سوري. عندي بضاعة هيك مكونة 100,000 ليرة سوري، فصاعدا بدفع زكاة عليه. إيه نعم، تاجر حديد ما معي مصاري بنوب أنا، بس كله حديد عندي. إذا عندي حديد حق كتلة حق 85 جرام ذهب 100,000 ليرة سوري بدفع فصاعدا بدفع. قديش بدفع؟ 2.5%. وطريقة حسابها أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضائع ثم ينظر في قيمتها الحالية بسعر مبيع الجملة. أنا عندي بالمستودع 5 طن حديد، قديش حقهم هدون؟ بجوز أنا شاري هذا الكيلو اشتريته ب60 مثلا، بس هلأ اليوم صار حقه 80، بحسب على 60 لما 80 بحسب بسعر مبيعه اليوم بالجملة، يعني بجوز أنا بالنفرق بيعه ب80 مثلا، بس واحد يأخذ جملة بعطيه 75 مثلا سعر مبيع بالجملة، ثم يخرج 2.5% من مجموع ذلك. هلا طريقة عملية لحساب الزكاة، عفوا بس اسمحوا لي نستعرض بعدين حنسأل. طريقة عملية لحساب الزكاة، هلا لنفترض واحد بناتنا بده يطلع زكاة مال، شو بيعمل؟ بتجيب أول شيء بدك تجيب دفتر وقلم وتكتب ما في زكاة على البركة، إنه أخي باينة أخي، لا مو باينة، بدك تجيب ورقة وقلم وتكتب لما بدك تحسب زكاتك، وين الورقة بين إيديك؟ كل أول أسبوع من رمضان أو في أي تاريخ هجري ثابت تختاره، مثلا رأس السنة الهجرية مثل ما بتري، لنفترض أول أسبوع برمضان قرر أنك تدفع زكاتك. نجي واحد، أحصي ما في جيبك ودرجك من مال، شوف جيبتك شو فيه 5,000، بالدرج بالبيت 95، طلع مثلا معي 100,000. طيب أحصي ما يوجد في البنك، تصل بالبنك قل له قديش حسابي أنا، قالوا 3 مليون، كتبنا زائد 3 مليون. أحصي كم دينت السوق، إلك ديون بقلب السوق، أنت في ناس أخذين منك بضائع على أساس بيعطوك ياهم الجمعيات، يعني متدينين دائنين هدول، أو أنا متدين منك، قديش معك دين بالسوق؟ طلع الدائن 10 مليون، قديش صار المجموع؟ 13 مليون و100,000. طيب أحصي قيمة دينك من السوق، هلأ أنت متدين، أنا كمان أخذ بضائع من الناس وقلن معي ما لي عاطيهم، قديش قلن الناس معي؟ طلع معي 5 مليون، أنا مدين ب5 مليون، من نقصهم الفرق 13 و100,000 ناقص 5 صفي 8 ملايين و100,000. طيب احصر جميع ما عندك من بضاعة ثم انظر في قيمتها الحالية سعر المبيع بالجملة. أنا مطبق عندي خيطان وصمغ وشراشف، طلعت قيمة البضاعة اليوم بسعر مبيع الجملة 4 مليون، المجموع صار 8 مليون و100,000 و4 مليون 12 مليون و100,000. قم بدفع 2.5% زكاة هذا المال، 2.5% بيطلعوا 300,000 و2500، هي الزكاة. هلا في عندي كمان أنا بيوت وأراضي حاططها للتجارة. البيوت والأراضي التي تملكها بقصد التجارة يتم تقييمها في وقت دفع الزكاة كل عام، ندفع 2.5% زكاة من قيمتها الحالية. وفي قول الإمام مالك 2.5% عند بيعها لمرة واحدة، يعني أنا شاري لي شي 3 شقق حاططهم هيك، كل ما صمت شوي بشتري شقة أنا، هلا الأسواق عم تتحسن مثلا، فهلا انا بشوف الشقه هدول، وانا الحقيقه كل شهرين ثلاثه ببيع لي شقه، بشتري لي شقه، كل ست اشهر ببيع شقه. هلا عندي ثلاث شقات، وحده على العظم، وحده مكسيه، وحده نص على نص. اتصل هلا بالمكتب قل له شو بيسوى الشقه، شو بيسوى هلا؟ انا بجوز ساليه بمليون، بس هلا صار حقها 900,000، او شاريها بمليون صار حقها 1,200,000. هلا شو حقه؟ طلعوا لثلاثه 5 مليون، بدفع من ال 5 مليون 2.5%. بس بيسمع عنا انا في عندي شقه صلت 8 سنين يا اخي، هي دائره الشقه، عم يجوا زباين يشوفوها ما عم يشتروها، في لها مشاكل يعني ما عم تنشغل، صلت 8 سنين واقفه بوشي، شو بعمل؟ الشقه اللي واقفه بوشك يعني انت بدك تبيعها الحقيقه، بس انت موقفها بوجهها. الجمهور بيقولوا بدك تدفع والله على 8 سنين، بس مالك بيقول لا بتدفع مره واحده لما بتبيعها، اذا كانت واقفه بسبب الاخرين، يعني الناس ما عم تشتريها. شوفوا لكم، لانه هو ليش الجمهور قالوا انه بدي ادفع كل سنه؟ يعني لا كل سنه بيقول لك واحد 8 سنين كل سنه بدي ادفع، راح نص حقها للشقه. بس هي الزكاه في لها نظره لتدوير المال. مرات انت الشقه تبعك اللي بدك تبيعها هي حقها 2,000,000، بس انت راكب راسك بدك تبيعها ب1,500,000. فك يا اخي ب1,000,000 عم بيجيب لك هذا المكتب العقاري 1,900,950، عم بيقول الله وكيلك 1,000,000، اخي انا غير 1,500,000 مالي بيان. شايف؟ انت مثل متعنت، جيب لك مره 1,500,000 ما تبيع. الجمهور بيقولوا بدك تدفع عليها كل سنه. بقى انت تاجر تقعد بتفكر هي انا كل سنه بدي ادفع عليها 1,000,000، بدي ادفع عليها 50,000. شايف؟ سنتين بدفع 100,000، اربع سنين 200,000، اخي تع حمل وامشي. الزكاة إلى نظرة غير نظرة إطعام الفقير، في نظرة تحريك أسواق. فأنت العقاري اللي كنت متعنت فيه وأنت الحقيقة ما لك حاجة فيه مسكره، بسوريا في 3,700,000 شقة سكنية، 3,000,000 شقة سكنية مسكونين، و700,000 شقة سكنية مغلق الأبواب فيها. يعني في ناس محتاجين لها 700,000، وفي ناس مسكرين لها 700,000 شقة سكنية. نظام الزكاة بيخليهم لهدنك يبيعوها بأردو دب. شايف؟ لك يلا مشي أخي، حول أنا مصاري بشغلهم بقرنة تانية بربح فيهم. أما هالتعنت هاد عم بيدقر الحقيقة الأسواق، وانت عم تنضر. هو لو انت بعته واشتريت كنت هلأ ربحت بـ8 سنين أكثر من الرقم اللي بتريده. فلذلك الجمهور في إلهم الوجهة النظر، عرفتوا عليه؟ لذلك هلأ بنجي الفتوى مثل الطب. يعني أنا بيجيني واحد بيقلي عندي شقة صلت 8 سنين يا أخي، بقول له بدك تدفع زكاة عن 8 سنين. يقول لك والله أنا قريت وفي شيخ قال لي ما بعرف عن سنة واحدة بدفع. بقول له لا لا مو صح، بدك تدفع عن 8 سنين، لأنه أنا بعرفه هو متعنت وعنده كتير شقق وميبس راسه وأسعار عم يطلب خيالية ورفع السوق، هو واحد من أسباب رفع السوق. فبقول له لا بدك تدفع 8 سنين. فهمتوا علي شو؟ بيجيني واحد تاني بيقول لي شقته بمنطقة معينة في حواليها يعني ما عم تنباع، مو كتير مرغوب فيها، وصلنا وقفة 8 سنين. بقول له أخي لا أنت أوعى تدفع مرة واحدة. عرفتوا علي؟ يعني الفتوى مطلقة. طيب هلأ رقم 8 عن البيوت المؤجرة والسيارات المؤجرة. هلأ اللي فوق بيوت وأراضي وسيارات للتجارة 2.5% بتدفع، بتقيمها بسعر اليوم. طيب إذا في بيوت مؤجرة وسيارات مؤجرة، هي ما بدي بيعوا البيت هذا، أنا عم أجره، قبل حساب الزكاة يتم خصم المصاريف من عمولة مكتب عقاري وضريبة وما شابه، ثم تحسب الزكاة 10%. أنا عم يجيني من تأجير هالشقة 500,000، بقيم منهم مصاريف المكتب العقاري والضريبة والصيانة والإصلاحات قلت 100,000 مثلا، صفي 400,000، بدفع 10% من 400,000، وفي قول 5% مما تبقى من الإجراء، يعني 500,000 ناقص 100,000 صفي 400، بدفع 10 أو 5 وتدفع فورا ولا ننتظر أن يحول الحول. الذين قالوا من الفقهاء بهذا القول قلدوا فيه الأراضي الزراعية. صاحب الأرض الزراعية عنده أرض حق 10 مليون، بس ما بيدفع عليها، بيدفع على المحصول، بيدفع 10% أو 5%. هلأ عم بيقولوا اللي عنده شقة مستثمرة نفس الشيء حق 10 مليون، ما بيدفع عليها، بس بيدفع على الغلة تبعها، الغلة تبعها 10% أو 5%. والزروع والثمار آتوا حقه يوم حصاده، ما بستنى يحول عليه الحول كمان. هون يوم حصاده، يوم تقبض الغلة بتقيم المصاريف وبتدفع 10 أو 5. علما أن بعض الفقهاء لا يرضون هذا القول ويقولون، لكن شو بيقولوا؟ بيقولوا من ضمن الغلة الحاصلة من هذه المستغلات إلى سائر المال ونزكيه على رأس الحول 2.5%. وأي من الأمرين فعلت أصبت إن شاء الله. وإن كانت مصلحة الفقير مع مين؟ مع الأولان. لذلك أنا اللي بيسألني بقول له الأولان. هلا بيقول لي في شيخ قال لي 2.5% وكذا، بقول له شوف شو بدك أنت اللي قال لك يا شيخ ساوي، بس أنا أخي هون 10% أو 5%. قال بس بزعل منك، خلو وضع الصفة زعلتك أصلا. يعني نحن بدنا نشوف الوجه اللي فيه مصلحة. رقم 9، عن الزروع والثمار التي بلغت النصاب لا ننتظر حولان الحول، بل يوم حصادها تجب فيها الزكاة 10% إذا كانت بعلية و 5% مروية. طيب، طريقة أعطاء الزكاة: تعطيها بنفسك للفقير ولا حاجة لإخباره بأن المال المعطى مال زكاة حفظا لكرامته. ما في داعي تقول له هي زكاة مالها، خذ روح تجوز فيها، كسر خاطره بيزعل الزلمة. أو توكل الجمعية الخيرية بدفعها. هلا الجمعية تخبرهم بأنه مال زكاة وليس صدقة، كي تنفقها الجمعية في مكانها الصحيح. يعني الجمعيات في إلى مصاريف زكاة ومصاريف صدقات، فأنت قل لهم هذا المبلغ زكاة. هي بتعرف بقى في مصاريف الزكاة تأخذ باتجاه، يعني مرات مثلا في جمعية مثلا تنفق على دورات القرآن الكريم، ما بيجوز انفاق على دورات القرآن الكريم الآن من الزكاة، شايف؟ فالجمعية وبالمقابل عندها فقراء ومساكين، فأنا لما بعطيها الزكاة بقول لهم هذول زكاتي، فبحطوه بصندوق الفقراء والمساكين. بعطيهم المبلغ ثاني بقول لهم هذا للقرآن الكريم، هذا بيروح صدقة لوجه الله تعالى. إلا إذا كان مثلا إحنا بدورات القرآن الكريم في عنا مشرفين أساسي، فبنعطيهم معاشات، المعاشات من الصدقة. بس في مرات بيكون هذه اللي بده يأخذ هالمعاش هو فقير أو مسكين، فلو أعطيه من الزكاة على أنه معاش جاز، رفتوا علي؟ أما مثلا نشتري مصاحف ما بصير، نشتري ألعاب هدايا للأولاد من مال الزكاة ما بصير، هذا صدقات بده. طيب، أو تعطيها للجمعية الخيرية توكلها، ولك أن تعطيها دفعة واحدة أو على دفعات. يعني أنا طلعت زكاتي 500,000، صير بعطيها دفعة واحدة، صير بعطيها أخي 100,000 100,000 100,000 عشان السيول. ويجوز تعجيلها قبل وقت. يعني أنا هلأ دفعت زكاتي خلصت الحمد لله، بعد شي جمعتين في واحد من أسرتنا احتاج لعملية جراحية، هو فقير مسكين وركضوا فيه على المستشفى وقالوا له بتكون 100,000 وما معه لا حيلة ولا فتيلة، وترى بيتأذى كثير بدون العملية. أنا دافع زكاة مالي السنة ماشي، بس علي السنة الجاي بروح على المستشفى بقول له أخي قديش فاتورته فلان كذا، هي فاتورته، وبتصل فيه بقول له تسددت الفاتورة. إذا من الصدقة منيح، بس لا أنا ما بدي صدقة من الزكاة، بسجلهم 100,000 على دفتري هذا من زكاة السنة الجاي، شايف؟ يجوز تعجيلها قبل بوقت تدفع. وكره العلماء تأخيرها. طيب بصير أخرها؟ يعني هلأ أنا وجبت علي زكاة 500,000 والله ما معي سيولة، أجلوا لي إياها شهرين، مكروه، ما لم تكن ضرورة كبيرة. يعني في ضرورة كبيرة كثير ماشي الحال، وخبر أولادك لك إلنا، وذلك بعد تسجيل قيمتها وإخبار زوجتك أو أهلك بها لكي يؤدونها أو يؤدوها في حال وفاتك، فهي دين لرب العالمين. آداب الزكاة: يسن في دفع الزكاة تعجيلها، يسن إخراجها من وسط المال أو من أفضله، يسن أن لا تقول للفقير أن هذا المال زكاة حفظا لكرامته، بس إذا جمعية خيرية خبرهم. يسن أن لا تتبعها بالمن والأذى. لمن تصرف الزكاة؟ تصرف لثمانية وردوا في سورة التوبة الآية 58: الفقراء هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثر منها لكنه لا يجد الكفاية كلها. مثلا الموظف بده 15,000 في عائلته دخلوا 10، هذا مسكين. العاملون عليها يعني رواتب موظفي الجمعيات الخيرية، وليس للأفراد الذين يجمعون الزكاة وهم غير موظفين في جمعية خيرية. يعني ما بصير واحد، قلت لكم مرة الماضية أنا رحت قلت له في جاري أو شخص، قلت له أخي خذ هالمبلغ الله يوفقك هال10,000، أنت في إلكم بيت جيران فقراء كثير معدمين، وصل لهم ياهم، هي زكاة مالي، وصل له ال10,000 لهالبيت. أم هو على الطريق قال والله أنا من العاملين عليها، هات لك شيء أذكر أسوري حطه بجيبتي، ما بيجوز، الله بيقص رقبته. بده يكون موظف جمعية خيرية، موظف جمعية، والجمعية هي اللي فرضت لهم. هلا الأخوة اللي بيجونا لجمع التبرعات بيحطوا صندوق، هلا كل جمعية بتبعت مندوب، بيطلع مثلا والله حصة الجمعية مثلا 50,000، بصير يجي يقول والله أنا من العاملين عليها، املك شيء 500 ورقة برانية، ما بيجوز، هذا مال حرام يأكله. أما الجمعية بتقرب له راتب شهري مرات، أنت موظف لك راتب شهري 12,000 حسب شهادته الجامعية وشرائح الوظائف ومشان. طيب العاملون عليه، المؤلفة قلوبهم الذين تعطى لهم الزكاة لكف شرهم أو لإدخالهم في الإسلام أو لتقوية إيمانهم. هذا بده ولي الأمر يقرر، بدنا ناس يعني من ولي الأمر أو من ينوب عنه. الرقاب يعني العبيد، المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق، يدخل معهم العبيد يشترون للعتق وكذلك يفك به الأسير. الغارمون المديونون، من استدان من غير سفه ولا فساد وليس عنده ما يفي بدينه يعطى قدر دينه. هلا بدي أقول لكم شغلة يا شباب، إن شاء الله إن شاء الله بهذا تبع أسواقنا التجارية بدنا نحكيها. بداية شغلة الدين لازم أنت تمحيها من برنامج حياتك. والله إذا بتتدين وبتموت عليك دين ما حتفوت على الجنة ليتوفى دينك. قد ما صمت رمضاناتها وصليت وما بعرف رحت على الحج والعمرة والكعبة المشرفة وإحياء ليلة قدر، إذا عليك دين ما في فوت على الجنة ليتوفى الدين. يا شباب ما حدا يتدين، لا حدا يتاجر بالدين. هلأ في صراعات خطيرة جدا نزلت إعلاناتها بالشوارع، هل تود قرض لرحلة سياحية؟ شو قرض لرحلة سياحية؟ عمرك ما تروح رحلة سياحية بالدين، يعني شو ما عليك بدك تدين عشان تروح قرض شو رحلة سياحية؟ هل المؤسسات المالية كائنا من كانت، يعني حتى المؤسسات الشوية المالية الإسلامية اللي هي بهمة تشغل هالمصاري، عرفت؟ التجار هدول مصلحتهم يشغلوا هالمصاري بالحلال، بس انت لا ينضحك عليك بقى. القرض غير سيارتك، شو غير؟ عمري ما اركب سيارة بنوم، روح مشي انا بزحف زحف ما بشتري سيارة بالدين. بس في شباب عم يتغرر فيهم بيقول لك اخي منيح انا معاشي على المعاش تبعي 20,000 والشركة بتكفلني، بركب سيارة وبحط ايدي هيك على الشباك والايد تاني على الدركسيون، يا سلام بزمير بشعل على الاس ام. لا يتغرر فيك، عم يضحكوا عليك والله، عم يخنقوك بالدين والمرابحة أو والفائدة. نفس الشيء بنك إسلامي بيشتري سيارة ب 600 بيبيعها ب 750، ليش تدفع 150؟ عمرك إن شاء الله ما تشتري سيارة. اتصل فيني شاب معه 300,000 قال لي بجوز أنا بنك الإسلامي حيشتري مرابحة سيارة لي ب 700,000 ورقة سوري، مدري 800,000 ورقة سوري. قلت له لا لا تشتري لا تفعل، لا من إسلامي ولا من ربهم. قلت له معك 300,000 روح اركب سيارة ب 300,000. شو السيارة تبع 300,000؟ قال ما حلوة، يعني أنا لازم اركب سيارة أفخم شان هالكلمة ما حلوة حتدفع 150,000 ليرة زيادة، هن شارينهم ب 700 حيبيعوك ب 850 شان حضرتك تقول لي ما حلوة. لا يا سيدي حلوة، أنا كنت معلش يعني أنا شيخ أضرب وأطرح وطبيب أسنان كذا، والله كان عندي سيارة شو اسمها هي سكودا وبيك آب كمان، وعملت لها بيت كبود هيك من عند دون تبع الحلبية وغدروني فيها كمان. لا تزعلوا ما فيها شيء، بعدين صمدت حطيت شيء فوق شيء اشتريت سيارة أحسن، ولا بضلي عم بركبها. هلا بيجيني واحد يقول لي ما غير لك يا أساس سيارة، بقول له لا حبيبي روح خذ رزقك من غيري. في عندي زبون بيجي لعندي كل ما شافني بالعيادة بكون حاطط الموبايل هيك على الطاولة، هو بتاجر موبايلات بيقول لي شيخي بدنا نغير لك هالموبايل. بداني روح اشتري موبايل من عنده ويدفعني الشيخ 6,000 ورقة زيادة. بعدين قلت له حبيبي حل عن الموبايل تبعي، انا غير الموبايل ما بدي. يا شباب لا تخلوا حدا يعني والله يستخف فينا، والله في غير بيتك خير عفش بيتك بالدين كله بالدين مشكلة. شوفوا هلا بقى هون المديون من غير سفه، سفه يعني قلة العقل، يعني اذا واحد شاري سيارة بالدين ودافع أول قصة 300,000 وهي حق 850,000 ما منعطي، ما منعطي من الزكاة. روح أنت وفي دينك لأنه قلة عقل. روح أخي كنت ركاب سيارة تبع 300,000. بس لا مثلا شاب بده يتزوج ما في عنده إمكانات، مصمد له 200,000 قام راح يدين مشان يشتري بيت بضاحي من ضواحي مدينة دمشق، بيت حقه 900,000 ورقة، مليون ليرة مليون ومية، هاد بعطيه لأنه هذا الدين لشيء ضروري. أما يلي بيتدين من أجل سفة أو من أجل فساد نعم نعطيه من وفاء الدين ويعطى قدر دينه في سبيل الله. المجاهدون في سبيل الله، ابن السبيل، المسافر المنقطع الذي لا يجد ما يصل به إلى بلده من مال وسن، من هم أحق ناس بالزكاة؟ أحقهم بها، أشدهم لها حاجة، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة، والأقربون أولى بالمعروف. سنة أنا بدي أحكي لكم شغلي، يعني مرات في بعض الأخوة هو بضاعة زكاته يجي بيقول خرجت لأقولي واحد أعطيه زكاة هيك، يعني يكون بيته بلا شبابيك وبلا أبواب وما عنده سجادة وعم يشحد وما في دراد ومضروب الغسالة ومرته بتقعد المساء بتبكي، هذا أنا بدي أعطيه زكاة. منين بدي انكشلك يا هذا؟ أنا عرفت هو لا شك أنه هذا أحسن واحد، بس روح انكشله حضرتك. يعني في واحد ما بيعطي زكاة، أخي هذا بدنا نعطيه زكاة، إيه بس هذا أنا شايفه لابس طقم. لك يا أخي هذا خريج كلية تجارة وبيروح هذا موظف بمكان لازم يلبس طقم، بدك شو بده يلبس شورت يعني ينزل عشان لحتى نعطيه الزكاة. قالوا لعمر بن عبد العزيز إنا لنجد الرجل له الدار وله الأثاث أن نعطيه من زكاة أموالنا، بس هو بحاجة عنده بيت وعنده أساس بس بحاجة نعطيه. قال نعم، لابد للمرء المسلم من دار إن يسكنها، لكن ما بيقعد ببيت الزلمين. هلا لا شك إذا بلاقي واحد بنوب معدم معدم معدم أحسن، بس مو معناته إذا في واحد ساكن ببيت هو مرته وولاده ومثلا مستورين بس على ماشين بسفر الله عنه ما بنعطيهم، إذا محتاجين نعطيهم. طيب من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة؟ واحد الغني، اثنين القوي المتكسب، بده يكون الوصفين مجتمعين لا تعطى له الزكاة. مثلا إذا قوي غير متكسب، مثلا طبيب بدون عيادة وهو من عائلة فقيرة تعطى له الزكاة، خريج طالب خريج كلية طب وشاطر وذكي، بس يا أخي من أسرة فقيرة جدا لا لهم لا يفتح عيادة ولا لهم لا يستأجر عيادة، وتوظف بالمشفى أم راح وعطوه بالمناوبة مشفى 30 يوم عندنا يبقى 6000 ورقة سوري هيك أخي نحن عنا، وموظف في قلب نهار بياخذ له كمان 10000 ليرة سوري وهو عم بعيل أبوه وأمه، لو كان طبيب يعني يعطى من الزكاة. هذا قوي بس غير متكسب. أما من ترك العمل كسلا فلا يعطى. شاب ماشي بهالشوارع معه الحصن الحصين وسورة ياسين وسورة الكهف، خذ سيدنا وصدقوا لنا، إذا بتقدر تاخذه على فرع الأمن الجنائي أحسن خدمة تكون للإسلام والمسلمين. هلأ متكسب غير قوي، يعني واحد يعمل ويتكسب لكن دخله ضعيف ولا يكفيه، كمان تعطى له الزكاة، مثل نجار له محل لكن كسبه لا يكفيه نعطيه الزكاة. الثالث من لا تعطى له الزكاة من وجبت عليك نفقته، أبوك تجب عليك نفقته، أمك تجب عليك نفقته، أجدادك تجب عليك نفقته، ابنك بنتك إذا عندك من البيت، زوجتك، أخت لك مات زوجها ووالدها متوفى أي نفقت عليك رجعي. أربعة آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تعطى لهم الزكاة لكن يعطون من حر مالنا، بس الحقيقة العلماء قالوا لأنه الزكاة هي أوساخ المال، ما معقول نعطي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ المال، بس هلأ العلماء قالوا بما أنه في ناس من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم منسوبين بس حقيقة ما عم نعطيهم من حر مالنا، قالوا استحسانا يعطون من مال الزكاة. خمسة الكافر لا تعطى له الزكاة. طيب هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد آخر ورقة والأوقاف وشراء مصحف وكتب وتوزيعها؟ لا يجوز ذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية لمرة، إلا ما ينفق على هذه من الصدقة، لكن في حال كان بناء المسجد أو شراء المصاحف والكتب وتوزيعها في بلد غير إسلامي يحارب فيه الإسلام وفي سبيل الدعوة ولم يتمكن الناس هناك بصدقاتهم أن يبنوا مسجدا أو يشتروا مصاحف يجوز صرف الزكاة فيها من باب الجهاد في سبيل الله، هذا جهاد صار له. هل في حلي النساء زكاتهم؟ حلي النساء عند الشافعي إذا كانت للزينة حسب العرف المقبول فهي من حاجاتها الأساسية لا زكاة فيها، وإن لم تكن للزينة يعني تجاوزت العرف المقبول في قيمتها فزكاتها 2.5%. هل يوجد علاقة للضريبة بالزكاة؟ يعني واحد بيحسم الضرائب من زكاة المال؟ لا، لا علاقة بينهما، ولا تحسب الضريبة زكاة لأن الضريبة تصرف إلى جهات غير مصارف الزكاة مثل إصلاح الطرقات رواتب الموظفين. طيب من كان له دين ومال لا يرجو وجوده هل يدفع زكاته؟ كالذي له دين على مماطل أو معسر لا وفاء له. أنا مدين 1,000,000 ليرة بقيته ما حيرجعون، انكسر فلت على الإفلاس وعليه شي 70,000,000 ما عاد يجيب لي يوم نقل. أنا بدفع زكاتهم؟ إذا كان الدين ميت ما بتدفع زكاة، الدين الذي لا يرجع وجوده لا زكاة فيه. طيب فإن رده المدين، طيب بركي بعد 10 سنين رجع ليه، يدفع صاحبه أو صاحب الدين زكاة عنه عن سنة واحدة بس يوصل لإيده 2.5 مليون. طيب المال المدخر لشراء بيت أو ما شابه هل عليه زكاة؟ جواب نعم. أنا عم صمد مصاري بالمكمورة عندي، أو والله حاطتهم بالمصرف، أو حطيتهم بجمعية، بجمعية سكنية يعني، بس ما خصصوني، نعم عليه زكاة إذا حال عليه الحول 2.5%. كيف تحسب زكاة الأسهم؟ تحسب 2.5% من قيمة السهم زائد ربحه عند دفع الزكاة. يعني أنا اشتريت السهم ب1,000 ليرة سوري، بس هلأ اتصلت قالوا لي صار حق السهم 1,200، عندي 1,000 سهم معناتها 1,200,000، ما بدفع على 1,000,000، أنا اشتريتهم ب1,000,000 بس هلأ حقهم 1,200,000، تجارة هي صارت ربحت، بدفع على 1,200,000. ختاما زكاة الفطر، ما حكم زكاة الفطر وعلى من تجب ومقدارها؟ زكاة الفطر واجبة عن كل فرد وجبت عليه كان فقته، وهي واجبة على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، والفقير يعطي من هو أفقر منه. أديش مقدارة للشخص الواحد؟ قيمة 2.7 كيلوغرام من التمر، يعني أديش بتكون؟ 150 ليرة سوري إذا واحد دروشان يعني، وإذا بحبح أدفع أكثر. متى تخرج زكاة الفطر؟ لمن تعطى؟ وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد يعني آخر يوم رمضان إلى بداية صلاة العيد، ويجوز دفعها من أول يوم في رمضان حسب الشافعي، ويفضل تعجيلها كي لا تنسى عشان الفقير يستفيد منها. تعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم، نفس المصارف الزكاة تعطي. هل تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه؟ لا، بس إذا ولد برمضان تجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أراد من هذا موجود هو على دكتور شعال .com. حدا له سؤال؟ أنا خلص الدرس. صح، الله يجزيك الخير، حنحكي عنه في سلسلة خطاب إن شاء الله. تفضل. نحن قاعدين اللي له أسئلة، اللي تأخر عن وقته بدينا، إذا بده يتغدى الله معه. الله يسلمك. نعم. تقييم سعر البضاعة، البضاعة سعر المبيع بالجملة اليوم. مهما يكون لإلك، عفوا هلا بجوز أنا هالبضاعة كلفتني 500,000، سعر مبيعها بالجملة اليوم 600,000، فبقول 600,000. هلا بجوز بالعكس، بجوز بالعكس كلفتني 600,000 اليوم سعر مبيعها بالجملة 500,000، بدفع على 500,000 سعر المبيع بالجملة اليوم سواء ارتفع أو نزل. أكثر سعر يعني بدك أكثر تدفع؟ لا لا، سعر المبيع بالجملة اليوم. يلا الأب المتوفى ما كان يؤدي الزكاة، يؤديها بشكل غير كامل. الابن هل يجب عليه أن يؤدي عن أبيه؟ لا لا يجب، بس إذا فعل فهذا بر بوالديه، علما أن الأمر مرجوعه إلى الله، بجوز الله ما يقبل من الأب، لأنه الزكاة بالدنية، بالدنية. هذا مو ناوي الأب يدفع الزكاة اللي ما والعياذ بالله. يلا احنا بنمشي شوي شوي جايين معكم. هل المواد الأولية تعتبر من عروض التجارة في الإنتاج؟ جواب نعم. يعني أنا شاري لمعملي صمغ، طولين صمغ، شاري خيطان، شاري زرار، أنا أنه بصنع قمصان مثلا، كرتون شاري، أي نعم، قيمهم كمان بسعر مبيعهم بالجملة اليوم وبدخلهم رقم. لا، سعر المبيع بالجملة. أنا اشتريتهم أنا اشتريتهم ب1,000 ليرة ماشي، بس هلأ اليوم نزل سعره فصار حقه 900 ليرة. مبدأ تعويضه صمغ، شو قديش بيفات؟ هلا قلي انا اشتريت بدي بيعه سكرت المعمل. معلش انا سكرت المعمل وبدي بيع كل شيء عندي. انا لحظه شو انا اشتريته بألف هلا بس ما اجاني الا من يشتريه ب900 على قديش بدفع؟ شو معنات هذا مبدا تعويضه او شو مبدا التعويض؟ اذا بدي اشتري غيره حطه تماما. اذا بدي اشتري غيره بدي اشتري انت ثاني طن ثاني مصر قديش بدي اشتري هذا الطن ثاني؟ هذا السعر اللي بدي اشتريه. طيب هلا اذا انا الطن اللي بدي اجيبه اشتريه مو هو نفس الطن اذا بعته؟ لا سعر الشراء يختلف عن سعر والتعويض يختلف. يعني انا مثلا ممكن اليوم عندي بضاعه اشتريت سويتها ليره سوقتها ليره بس انا عندي لها شهره ليره انا بستبيعها ليره وربع نتيجه الشهره. صح. بس انا تعويض هالبضاعه مربوطه ليره بسعر اليوم بس بتكون ما زكيت عن الاسم التجاري تبعها. صح. انا بدي احول هالبضاعه الى نقد اليوم قررت صرف الشغل او طيب. فأنا اليوم سعر التعويض مبدأ التعويض هو السعر. إيه صح بس ما بتكون زكيت على الاسم التجاري تبعه. لحظة مو هيك؟ إله قيمة مالية الاسم التجاري. وبدفع أنا ما بتقدر تبيعني اسمك التجاري؟ بيعني إياه بيعني اسمك الماركة تبعك. يوم بدي عندك محل في قلب الشارع بيجي أنا عند المحل ما بتكي عليه. زكي على الاسم التجاري ما بتكي عليه. إيه بس لما بتكون. صح. صح بس السلع يلي دخلت لمحلك ومباعت لمحلك بدك تدفع عليها لأنه أخذت اسمك. ما أنت أنا بشتريها منك الماركة أنا ما بشتريها بمصاري بتبيعني إياها بمصاري. أنا أتجه باتجاه بأن تقيمها بسعر المبيع بالجملة اليوم مشان أخذ زكاة السمعة والاسم كمان. ماشي. هلا إذا من قرأ بمكان آخر بأنه بيقيمها بسعر التعويض أنا ما قرأت له. طيب خلينا أسئلة بالأول بعدين تعقيبات عشان ما يطول. بدأ سيدنا عفوا بدنا نرجع على عم نمشي على اليمين. أنت مرقنا على اليمين هون نرجع. الأب تجب عليه الزكاة عنده أولاد مو مزوجين بيصير يعطيهم من مال زكاته؟ الحقيقة هذا يعطيه من حر ماله ما يعطيه من الزكاة. ابني لا أعطيه من الزكاة. يعني الأمر في له مخرج ضيق جدا جدا جدا. كل الأقوال وكل الجماهير ابني ما بعطيه من زكاة مال أعطيه من حر مالي يا أخي. إيه شو أنا خاسر؟ لأنه الخسارة عند التجار هو كل سنة يربح له 20 مليون السنة ربح 15 بيقتل الحال خسران 5 مثلا مو أنتو. طيب نحن قلنا انه بالاصل بالزكاة انا بحسب قديش معي مصاري وقديش علي ديون بنقص منهم بدفع الزكاة على البيع. هلا اذا ما بقي شيء او بقي ناقص فما بدفع ما علي شيء. هيك السؤال. عندي بضائع شو عم تخسر لك؟ شو عم تخسر؟ شو عم تخسر؟ ما بعرف تسلم مو خسارة يا حبيبي. هذا بالأسواق التجارية حتجي هي مكلفته البضاعة 5 مليون. قديش كان كلفتها؟ كلفتها 10 مليون. طيب ايوه ايه بدفع زكاتها لأنه معه ايه بدفع زكاتها أخي لأنه هذا معه 9 مليون مو هيك؟ معه 9 مليون طب يدفع زكاتها. طبعا هلا ما معه مصاري بيدفع من البضاعة خسران ايه بضاعة كذا بيدفع منه بيدفع طبعا بيدفع. كل من ملك نصابا يعني لو معه 100 ألف فقط ما له علاقة شو صار معي بقلب السنة ربحت وخسرت وهي الزكاة بإذن الله مشان الله بيعوضه هذا الأمر. يلا هلا هي طريقة الحساب الدقيق انك انت بدك تجيب موظف اسمه موظف زكاة كل يوم بده يشوف شو دخل صندوقك وشو طلع. هي شغلة طويلة بقى لذلك صعب جدا خصوصي للتاجر المدير اللي كل يوم بيطلعوا بيكوطنا. فمنقول له أخي أول جمعة برمضان بتشوف إن شاء الله المبلغ فات قبل شهر، إن شاء الله قبل 11 شهر خلص أخي أنت بتشوف شو معك كلا وبتحسب. نعم أيوه. العرس بيختلف من... أنت وين ساكن؟ يعني ما ليش لا خصية واحدة ساكنة بشرق مدينة دمشق بالضواحي كذا، إذا أسوارتين ثلاثة هذا العرس يعني. وفي بأماكن تانية بيختلف العرس من شخص لشخص ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان، كل واحد بيختلف. عرفت علي؟ شو سيدنا؟ الجو كل واحد جو المحيط حوله. واحد مانع زكاة وأنا بهمني أمره، أبي مانع زكاة بهمني أمره، بصير أنا أدفع عنه الزكاة بالدنية مثل الصلاة نويت وأن أصلي. فإذا ما في نية أمره إلى الله، يا بإما يعني بيقبل أو ما بيقبل. يلا حنجي نحن، تفضل عمر. أيوة. متى ما دخلت ايه عروض التجارة، يعني انه انا حاطط بالي بدي بيعه او جبت المكتب العقاري يشوف لي اياه ويجيب لي زباين، خلاص دخلت تجارة خلاص. مدين مين؟ من موظف مدين ناس ام راح حطها الناس مصاري؟ اسقاط الدين اني من هالقصة الطويلة اوش انا مدين واحد 100,000 ليرة سوري وطلعت زكاتي 100,000 ليرة سوري وانا فعلا بعرف هذا معسير، بجوز انه خلاص انه اخي انا سامحتك بالدينات وانا بيني وبين حالي من زكاة مالي وفعلا هو معسير ومتضايق وكذا، لان الاروع بيقولوا لا اسقاط الدين لا يعتبر زكاة. طيب بقى شو بدي اعمل؟ انا فعلا بدي ساعده ولا تأخذني خلي يفرجني يرجع لي 100,000، انا بعطيه 100,000 هدية لإله بعدين بقول له أخي أعطيني الزكاة، لأنه الزكاة بدها تمليك. هلأ بجوز هو يأخذ 100,000 ما بده يوفي كل 100,000، لا بده يأكل ويشرب 10,000 مثلا، فما بصير إسقاط، بعطيه مصاري ويرد لي. أستاذ محمد قريب إلى عدده أنت مبلغ من الزكاة أنت وغيرك تجميع مبلغ من شراء مجلس إلى الفترة الثمانية للمشتري والمال يعني هو اللي بيطلع على الزكاة لما تكون عليه رجع عندك هو حاطط المصاري عشان أخذ الفقر وهو قوي ممكن يعني تكسر مع الاستماد حبيت بعطيه شيء من الزكاة وهو مالك للمصاري زكاة المصاري عشان تشتري بيت من هذا الغني. الإمام أبو حنيفة قال كل من ملك نصاب الزكاة فهو غني، يعني 100,000 فصاعدا فما بعطي زكاة. إجا الإمام الشافعي قال لا يا سيدنا شو 100,000 وإذا معه 100,000 يعني هلأ مثل هالوقت شو 100,000 يعني ما. قال من كان عنده ما يكفيه فهو الغني. شو عنده ما يكفي؟ هذا شاب مثلا بده يتجوز بعد شهرين، ما يكفي أنه يكون عنده بيت هنا البيت مفروش وعنده دخل في 20,000 فرقة سوري بالشهر، هذا عنده ما يكفي. إذا عنده هدول ما بعطيه زكاة. أما لا إذا ناقص يعني هو صح نحن أعطيناه حق بيت بس لا بده فرش هذا البيت في فرشه فبعطيه زكاة. هلا بقى هون بقى بدخل بقى هاي مثل ما قلنا إيه بدنا يدخل إنه الفقيه مثل الطبيب. هذا ليش ما عم يشتري البيت؟ والله مثلا هو عم بيلاقي عم بيستنى يلاقي الأحسن الأجود وعاقل وواعي وكذا بعطيه. واحد لا هذا حاطهم والله بخاف بأي يوم يسحبون يسافر له شيء سفر يفنجر فيهم، يعني هم بقى بيدخل موضوع الطب. إسقاط الدين، إسقاط الدين ليس زكاة. أنا مدين واحد دين أنا بعطيه زكاة مالي بعطيه 100,000 ليرة لإله بس وهلا بعدين ايه بده يرجعني بجوز ما يرجعها اني انا اخي ما بدي ارجع لك انا هلا. اما اجي انه انا اسقط ديناتك من زكاة ما بيصير. عرفت في فرق بين اسقاط دين وبين تفضل اخي يلا عم نمشي شوي شوي. المبلغ المالي بعد 50 بدل لحنا نرجع للأخ سأل السؤال هون. في واحد اسمه تاجر مدير، واحد اسمه تاجر محتكر، هيك أنواع التجار. تاجر المدير اللي عنده بقالية مثلا وكل يوم بيفوت لعنده 5000 وبيطلع 7، بيفوت 10 وبيطلع 3. واحد عنده تجارة مواد غذائية بيفوت 50 بيطلع 30، بيفوت 10 بيطلع 12. هلأ هو بالأصل كل مبلغ لازم نعرف إيه ما تحول عن الهول، بس هذا الشيء متعذر مستحيل. خليني كمل، لا تحكي لك كمل، هذا متعذر الشيء. بدي خلي الموظفون يحوض يقول له أخي فات كذا طلع كذا سجل عير لي بواحد، يعني بده شغلة طويلة. فرحنا قلنا له نحن ترييحا لأنه أخي أنت بتعتبر أول جمعة من رمضان زكاتها، خلص بتجرد هالمبالغ المالية سواء اجت قبل شهر أو قبل 3 شهور أو قبل 6 شهور أو قبل سنة، تريح حالك. ما بدك تريح حالك ماشي، حط هيك والله بدك كل يوم بيوم. هذا التاجر المدير. التاجر المحتكر يعني اللي بيشتري الشغلة وبيخبيها هيك لبعد سنة ليبيعها. هلأ هاد فينا نعمل مثل ما عم تقول، يعني أنا مثلا أنا إجاني مبلغ 500,000 ليرة سوري قبل 3 أشهر من دفع الزكاة. هلأ أنا عم يجيني مبالغ صغيرة كل يوم بيفوت وبيطلع وكذا، بس هذا كتلة نقدية كبيرة. أنا كل اللي معي مليون ليرة بس إجاني فوق 500,000، هذا قبل 3 أشهر. فيني أقول أنه هل 500 بذاته بستنى لتحول عليهم الحول، لأنه شغلة واحدة بس 500 والمليون بدفع. أما إذا كل يوم والتاني بيجيني 100 وبيطلع 20 بتضيع الأمور، زاد أول أسبوع وما عاد في حول. عرفت علي؟ أنت لا تقل لي إذا وبركي، إجا الجواب إجا الجواب طبعا خلص خلص. لا خلص لا تفرع لأنه التفريع كثير طويل، خليني بس خلي غيرك بدرجة. اشتري بيت لشو؟ للتجارة هالبيت؟ للسكن. ايه بيصير وباقي عليه ابسط. ايه بساعده بساعده. ايه نعم ايوه. واحد بيشتغل بالتعهدات بياخد بيت بيكسيه وبيرجع بياخد نسبة. ايوه بالسنة من صاحبه يعني. شلون بدفع زكاة؟ على المصاري اللي معه، ما لنا علاقة شو الشغل، شو في بجيبته، ما اختلفنا. عم يتصمد شيء معه؟ عم يتصمد شيء معه لما ما عم يتصمد شيء؟ يعني عم يتصمدوا إذا حال عليهم الحول بدفع. اثنين مسلمين لدي 3 شقق على الهيكل وقطعة أرض معدل للبناء جميعهم للتجارة، أريد أن أحسب زكاة مالهم، هل أدفع الزكاة عنهم حسب سعر الشراء؟ لا، حسب سعرهم اليوم. أنا اشتريتها ب 100 لحق 150 اليوم. هل أدفع زكاة عنهم حسب سعر السوق حاليا؟ نعم. أم يمكن أدفع عنهم عند بيعهم؟ هلا أنا بدي أدفع عنهم بسعر السوق اليوم. طيب بس ما معي سيولة، بتسجلون عليك دين بس تبيعون تدفع إذا ضلوا سنتين عن سنتين. هل أدفع عن سنة واحدة أم عدد السنين؟ لا، عن عدد السنين. ما لم يكن مثل ما قلت لك شيء قطعة دائرة شيء 7-8-9 سنين لها وضعتها. طيب حنرجع هلا من هون. هذا أي سؤال؟ تفضل. هي آخر دورة هلا من دورة. تفضل. أيوة والله الشغلة دقيقة. عم بيقول لو دفعت زكاة مقدما اللي هي 100,000، هلا لما حال الحول عديت مصرية طلعوا 900,000، هلا بدفع إنه 900,000 لما كمان 100 معه يعني صار مليون، وأنا بدفع 2.5% 25,000 قرن. لا بدها تكون معه والله، بدها تدخل فيها. أين زوجة عم التاجر بنت الفليرة؟ زوجة مسكين تعطي زوجها؟ ايه الجواب نعم، تعطي الزوجة وزوجها. لا تجوز الزكاة على كافر مسيحي. لا لا صدقة بيصير بالزكاة. لا الأجهزة المواد لو عندك لا لحظة لا بالعيادة شيء وبالمعمل شيء ثاني. شو مني اللي شو هي مخبر صناعة اسمه ايه هلا ايه اذا كنت انا عندي كتل كبيرة من المواد هي الى تقييم مثل المواد الاولية تبع المعمل اما لا انا بشتري شغلات يومية هي ما عليها شيء يعني ما يتسامح به تفضل طالب العرض الشرعي الاجنبي تجوز عليه الزكاة نعم اذا كان فقيرا او مسكينا وفي من قال للعلماء انه حتى لو كان غنيا بس نحن نتجه فقير ومسكين بدفع زكاة انا ما عندي بيت مسجل بجمعية وما خصصوني يصلي دافع 150 علي زكاة نعم علي زكاة بس 2.5 مليون اي أو بس يقبض معاش شو 150,000 قديش بيطلعوا 3,750 حقصم بشتين شهر مع حسن اللي بصير حط بجيبة واحد بدون ما قل له لا ليش لا هلا يب لأنه بجوز هذا ما ينتبه يحط البنطرون بالغسالة مضواري يتعتب يتلقى حاله لا قل له أخي قل له تفضل هذا هدية ماشي لا أنا أنت الجمعية الخيرية قل له صرح له أنه هاي ما أخر والله أنتوا بيت الحجار مليين رجعوا عيدوه أخي وين أبوك لا ماشي ماشي ايه الله يعوض عليكم إيه؟ أيوة إذا بيت مأجر وأنا أجاره عم بنفق علي وعلى أسرتي يعني عم يجيني 12,000 بالشهر ومعاشي التقاعدي 5,000 عم باكل أنا ومرتي ولادي ما عليش صار لأنه هذا من الحاجات الأساسية بدونه أنا بنضرب يعني تفضل أخي بحصرهم إذا في سنوات سابقة لم يتم حصر الزكاة بعد هلا هيك بجتهد قدر الإمكان عرفت علي بسجل ورقة وقلم وبسجلون علي دينا أنا شهري عم بدفع هل يعتبر الزكاة؟ إيه أنا كل شهر بدفع شوي بس بدي يكون ناوي بالدنية إنه هي من الزكاة معلش منيح هذا إيه لا منيح منيح بصير بصير تعتبرهم اثنين بس بصير من الزكاة إذا أنا ناوي زكاة بدفع والله أنا خلال 12 شهر بدفتري طلعت لقيت أنا دافع 20,000 وطلعت زكاتي 25,000 هي 5 فاطركم مع السلامة شو؟ لا لا يعني لا تدققوا بالأسئلة بعدين الله بدأ علينا يعني إنه عم بيسألني إنه فقير بانتهاء الحول صار غني قبل انتهاء الحول بيومين كان فقير يعني فقير عظيم صلى الله عليه وسلم شو أخي 4 أولاد أيتام وإله بيوت مؤجرة مجموع الأجارات 200,000 تجيب عليهم هل هن الأربعة هل بيوت هن الأربع أطفال إلهم بيوت مجموع أجراتها 200,000 ما هي صار معهم مصاري مصمدة 200,000 للأربعة هل 200,000 بالتساوي بالتساوي فهمت هل 200,000 لهالأربعة بالتساوي يعني كل واحد له 50-50-50-50 ايه ما عليهم لا لأن الزكاة على كل واحد لحاله هذا 50,000 معه ما عليه زكاة وهذا 50 وهذا عرفت نعم يجوز دفع الزكاة للعم والخال ما لم تضمها إلى أولادك إذا أنت حاططها معك مثل أولادك تنفق عليها ما بصير ما تقلي الآراء الثانية تفضل أخي اسألني تقلي الأستاذ محمد جاوبنا زوجه يدفع الزكاة وبعدين مات بيصير مرته تدفع عنه الزكاة متى ما مات الواحد الله معه ما عاد عليه زكاة عرفتوا علي خالص انت ارجع اسألني هلا قل لي شو بتريد اخر سؤال شو اخي لا يا أخي، إذا مات الواحد ما عاد تجب عليه زكاة مثل ما عاد تجب عليه صلاة. يلا آخر سؤال. أنت عفوا هلا مشان نحن نجاوبك، اللي الشغلة اللي عندك لجاوبك تفضل. أنت تاجر عم تجيب بضاعة، نحن القضية يا أخي الحول مو على البضاعة، الحول على المصاري. أنت هلا نزلت على السوق التجاري معك مليون، هلا بدك تبدأ شغل، كل يوم عم تشتري بضاعة بخمسين وتبيع بمية، بتشتري بميتين وتبيع بعشرة. أنا ما دخلني بالبضاعة، بدي المصاري. أنت فتت معك مليون، بعد سنة لقينا معك مليون ومية. تركني من التجرة، شو نتيجة المصاري اللي معك؟ ايه صرت مليون ومية، تدفع المليون ومية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وباعدنا عما تكرهه وتأباه. اللهم ارض علينا في شهر رمضان، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.